هذه النقطة في عرض هذا السؤال نحن الأخوة وضعت امرأة العلاج مكون من الحبوب في ثلاجة في بيتها وتسلطت عليها طفلة وأكلتها وكانت سببا في وفاتها في حينها فهل على المرأة من شيء نرجو منها فتت سماع شيء لذلك مع أن هذا الأمر حدث منذ خمس سنوات نسأل الله أعلم كان نحن وضعت الحبوب الحبيبين لأن الجنان النبي في سواد الأسفار ويتناولهم فإن منهم ما اعتقد ولا فعلت عنهم عن الرفيع فلهم أرض الله وأرد عليها الجرة الكفار لأنها جعلت محمدا يا رب العالمين فلقد بهاي أما وجدنا في محل الرفيع محل بعيد عن تناولهم الله لم يجعل عليها شيء لكن الأجل يتعبد ويسأل على أشياء ويتناول أشياء بعيدة لا بعد شيء يا رب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.